السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل البدء بالدرس سرني كثيرا الإقبال على حفظ المتن، فحقيقة مما يسر الخاطر هذا العدد الكبير الذي بدأ يحفظ هذا المتن، وهذه إحدى علامات الطريق الصحيح بالنسبة لطالب العلم، لأن الحفظ مهم جدا لطالب العلم. فأنا أرجو من الجميع أن يهتم بهذا الأمر وأن يسلك المسلك إخواني، خاصة وأن العدد ولله الحمد كثير، فالمتن ميسر وسهل ولله الحمد، ويتعاون الطلبة فيما بينهم على الحفظ. أسأل الله لنا ولهم التوفيق. ما زلنا في باب الاستنجاء، ذكرنا سنن ومستحبات الاستنجاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزدوا علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونفه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين. أحسنت. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر السنن والمستحبات في التخلي إلى ذكر المكروهات. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. ذكر بعض أهل العلم من أهل التحقيق أن آداب التخلي كلها على الاستحباب، إلا فيما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها، وهي أيضا محل خلاف. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. هنا يكره للمتخلي أو لمن أراد التخلي أن يدخل بشيء فيه ذكر لله تعالى، فكل شيء فيه ذكر لله تعالى يكره دخوله في الخلاء، لأن ذكر الله معظم، فكل ورقة أو كل شيء يحمله الإنسان فيه ذكر الله فإنه يكره لمن أراد الخلاء أن يدخل به، تعظيما لذكر الله، سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك النقود أيضا، لأن كثيرا من النقود مضروب عليها أو موضوع عليها شيء من ذكر الله، كلا إله إلا الله مثلا، أو كالشهادتين أو غير ذلك. لكن المذهب على أن القاعدة أن كل شيء فيه ذكر الله يكره الدخول به، لكن النقود في واقع الأمر مما يخشى من ضياعها أو جعلها عرضة للسرقة، ولذلك جاز للمتخلي أن يدخل بهذه النقود التي فيها شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى للحاجة، لأنه لو وضعها خارج الخلاء لتعرضت للسرقة أو للضياع أو للتلف في عصرنا الحاضر أجهزة محمولة تشتمل على ذكر الله، تشتمل على القرآن، تشتمل على أشياء كثيرة، فهل تأخذ نفس الحكم أم لا؟ لهذا تفصيل. فإن كانت تشتغل، يعني بمعنى أنه حال دخول الخلاء يسمع صوت القرآن أو صوت الأذان أو صوت ذكر الله مثلا، لأن توجد برامج على هذا المحمول فيها تذكير، فإن هذا مكروه، أما إذا كانت مطفأة، كان الجهاز مطفأا ولا يعمل أثناء التخلي، فإن هذا على الإباحة، على الإباحة الأصلية، لأن صدر الإنسان فيه شيء من القرآن، فيه شيء من ذكر الله، فما دام أنه لا يشتغل، الشريحة مطفأة أو الجهاز مطفأ، فإنه لا يدخل في هذا الأمر، لا يدخل في هذا الأمر. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، يعني كره الكلام بغير حاجة أثناء قضاء الحاجة أثناء التخلي يكره، ولذلك يستحب للإنسان وهو يقضي حاجته ألا يتكلم، لما جاء في مسلم من حديث ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على حاجته فلم يرد عليه، مع أن من حق المسلم على أخيه المسلم رد السلام، فدل هذا على أن المتخلي لا يتكلم إلا بشيء له فيه حاجة، مثل إنقاذ معصوم، كأن يرى أعمى يكاد يسقط في حفرة، أو طفل صغير يكاد يقع في نار، أو شيء مما فيه حاجة، فلا بأس أن ينبه بالكلام، يقول: يا فلان انتبه، أو ينادي مثلا على أم الطفل، أو يتكلم ما دام أن فيه حاجة فلا بأس. أما إذا كان ليس هناك حاجة فإن هذا مما يكره. قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، يعني ويكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا أين؟ هذا في الصحراء وليس في البنيان، لأن في البنيان يغلق على نفسه الباب، أما في الصحراء قال: ويكره ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، يعني يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، والعلة في ذلك حتى لا ترى عورته، لأن المسلم مطالب بستر عورته، فإذا رفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض فإن في هذا تعريض لأن ترى عورته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يري الإنسان عورته لأحد إلا لزوجته أو سريته أو حال قضائه الحاجة لنفسه، يعني فإن ذلك مما هو مشروع، أما غير ذلك فإنه مما ينهى عنه. وعلى هذا إذا لم يكن ثم أحد فهل له أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض؟ الجواب: نعم، تخريجا نعم، إذا كان ليس ثم أحد، يعني لا يراه أحد، ليس بحضرة أحد ولوحده في الصحراء، فله ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. قال: وبول في شق. ما هو الشق؟ الشق هو الصدع في الأرض، مثل الجحور هذه. وبول في شق يعني يكره أن يبول الإنسان في جحر من الجحور أو في صدع في الأرض. وعلة ذلك أو الكراهة، كراهة ذلك أثرا ونظرا، أما الأثر فلما روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد ونقاش عند أهل العلم بين تحسين وتضعيف. الثاني النظر، قالوا: لأنه هذه الجحور هي مأوى الدواب والهوام الحشرات، فقد يخرج عليه شيء من هذه الجحور فيؤذيه، قد يخرج عليه شيء من هذه الجحور فيؤذيه. وقد ذكروا في الأخبار أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر فوجد ميتا عنده، هذا مروي بصيغة التضعيف، قالوا بأنه وجد ميتا بجوار جحر بال فيه، وسمعوا هاتفا في المدينة يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم نخطي فؤاده، فلم نخطي فؤاده، والله أعلم بصحة هذا الخبر. المقصود بأنه يكره للإنسان أن يبول في جحر، وكما ذكرنا الأثر وكذلك النظر، وكذلك فيه إيذاء، ممكن أن يضاف بأن فيه إيذاء وإفساد لبيت الدواب أو الهوام، لأن هذه بيوتها تلجأ إليها، فبوله فيها فيه إفساد مع عدم الحاجة ولا الضرورة لذلك، فقد يفسد بيت نمل أو بيت ضب يعني أو جحر ضب مثلا أو شيء من هذه الحيوانات والدواب، فيبتعد عن ذلك. قال: وبول في شق ونحوه، يعني نحو الشق، وكل ما هو صدع في الأرض أو شق في الجدار مثلا كل هذا مما يكره البول فيه. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة، ومس فرج بيمين بلا حاجة، الفرج يطلق على الدبر والقبل، الفرج يطلق على القبل والدبر، فيكره للإنسان أن يمس فرجه بيمينه بلا حاجة، وذلك لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. النهي هنا على قاعدة الأصوليين يفيد ماذا؟ التحريم، يفيد التحريم. طيب ما الذي صرفه إلى الكراهة؟ أسألكم، ما الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ هنا قال: ويكره. صرفه حديث طلق بن علي في السنن، قال: إنما هو بضعة منك، لما سأله عن مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، فدل هذا على أن مس الذكر إنما على أن النهي عن مس الذكر في هذا الحديث إنما هو للكراهة، وأن النهي في هذا الحديث مصروف إلى الكراهة بدليل حديث طلق ابن علي رضي الله عنه. وهل يجوز مس الذكر باليمين في غير التخلي؟ هذا محل خلاف بين العلماء، لأن هنا قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة، يعني أثناء قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة، هل يجوز للإنسان أن يمس ذكره بيمينه في غير قضاء الحاجة؟ محل خلاف للعلماء، من ذهب إلى الكراهة واستدلوا بهذا الحديث وبعموم هذا الحديث، ومن العلماء من ذهب إلى أن هذا خاص أثناء قضاء الحاجة لأنه عرضة للتنجس، عرضة للتنجس، واليمين لما هو طيب. قد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، فقالوا: اليمين لما هو مستطاب، لما هو طيب، والشمال لما هو مستقذر، الشمال لما هو مستقذر، فقصروا النهي هنا على البول وقضاء الحاجة، قالوا: يكره أثناء قضاء الحاجة كبول أو غائط، وأما ما سوى ذلك قالوا: فيجوز، قالوا: فيجوز. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الكراهة عامة، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة، أما إذا احتاج إلى ذلك فيجوز. مثل ماذا؟ كان يكون مقطوع اليد أو مشلول اليد أو مصاب مثلا بيده اليسرى، مصاب بيده اليسرى فيه إصابة وعليه جبيرة مثلا ولا يستطيع استعمال اليسار، فيجوز في هذه الحال، يجوز في هذه الحال. قال: واستقبال النيرين. واستقبال النيرين، هنا في سيارة، سيارة كامري 50243 شارقا. قال: واستقبال النيرين، والنيران هما الشمس والقمر، النيران هما الشمس والقمر. فالمذهب على كراهية استقبال النيرين أثناء قضاء الحاجة، يعني يكره للإنسان أن يستقبل الشمس أو القمر أثناء قضاء الحاجة. واستدلوا لذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر. وهذا الحديث رواه الحكيم الترمذي في كتابه المناهي، ولكن بإسناد ضعيف جدا. وعللوا أيضا ذلك بأن الشمس والقمر فيهما من نور الله جل وعلا، قالوا فيهما من نور الله جل وعلا، وهذا تعليل عليل، تعليل عليل لا يصح، وذلك لأن هذا الأمر يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل، وجميع الكواكب على هذا فيها من نور الله جل وعلا. ولذلك هذا من مفردات المذهب، كراهية استقبال النيرين من مفردات المذهب. الصواب ما ذهب إليه، ما الصواب ما جاء في الرواية الثانية، ويختيار أبو العباس شمس الدين، أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، وجمع من محقق المذهب أنه لا كراهة في استقبال النيرين، لأنه ليس هناك دليل يمنع، ليس هناك دليل يمنع. هذه بعض المكروهات في أبواب التخلي. نعم. قال: وحرم استقبال قبلة واستكبارها في غير بنيان، ولبس فوق الحاجة، وقول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. الآن شرع في ذكر المحرمات، المحرمات في أبواب التخلي. قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، هذا هو المذهب، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من المسائل التي اشتد الخلاف حولها، حتى إن العلماء أوصلوا الأقوال فيها إلى ثمانية أقوال، إلى ثمانية أقوال حاصلها أربعة أقوال. القول الأول: حرمة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، حرمة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي غير البنيان. القول الثاني: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي غير البنيان. القول الثالث وهو المذهب: حرمة استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، وأما في البنيان فيجوز. والقول الرابع: جواز استدبار القبلة في البنيان، وحرمة استقبالها في البنيان. وأيضا طبعا على القاعدة الأولى أو على الأمر الأول: حرمة استقبالها في الصحراء. أو نقول القول الرابع: حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، وحرمة استقبالها في البنيان، وأما استدبارها فيجوز في البنيان. ومدار الخلاف على حديثين: حديث أبي أيوب الأنصاري المانع، وحديث ابن عمر المجيز. أما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فهو عمدة في هذا الباب، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا في الصحيحين، شرقوا أو غربوا، وهذا بالنسبة للمدينة. شرقوا أو غربوا بالنسبة للمدينة، أما من هو ساكن في غير المدينة فقد تكون القبلة في شماله أو في جنوبه، في شماله أو في جنوبه، المقصود هذا لأهل المدينة. وذكر أبو أيوب قال فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض جهة القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. فدل هذا على أن مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حرمة الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي غير البنيان، في البنيان وفي غير البنيان. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فقد صح أن ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة، يعني أخته حفصة أم المؤمنين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة أو القبلة أو القبلة. فهذا الحديث ذهب إليه من يرى جواز استدبار القبلة في البنيان، والصواب ما سبق وأن رجحناه، حرمة ذلك في الصحراء وجوازه في البنيان، وجوازه في البنيان، هذا هو الصواب. والمسألة فيها ثمانية أقوال كما ذكر، وحرم استقبال قبلة، والمقصود بالقبلة هي الكعبة، جهة الكعبة أو الكعبة، واستدبارها في غير بنيان، في غير بنيان. وقوله في غير بنيان يعني في الصحراء، وأما إذا كان ثم بنيان أو أي شيء بينك وبين القبلة فإنه يجوز استقبالها واستدبارها على القول الصحيح الراجح. مثل ماذا؟ مثل أن تجعل بينك وبين القبلة حائش أو كثيب رمل، أو تستتر بدابة كجمل بارك مثلا، كجمل بارك أو كثيب رمل أو جدار أو شيء من هذا. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته استتر بحائش عليه الصلاة والسلام، حائش نخل عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن كل ما يحول بينك وبين القبلة في الصحراء فله حكم البنيان، ولا يلزم أن يكون بيتا كالكنيف مثلا أو الحمام أو المرحاض يسمونه، لا يلزم. بل لو جعلت أي شيء يحول بينك وبين القبلة فهذا مما يجوز قضاء الحاجة وأنت مستقبل أو مستدبر القبلة. قال ولبث فوق الحاجة، يعني يحرم أن يلبث الإنسان فوق حاجته. ما معنى اللبث؟ ها؟ استدامة الجلوس لغير حاجة، استدامة الجلوس، ولبث فوق حاجة. لذلك اللابث هو المقيم المنتظر الجالس مثلا، يقال لبث في المسجد يعني جلس من دون حاجة، من دون سبب. ولبث فوق الحاجة يعني يحرم أن يلبث فوق حاجته، يعني فوق الخارج، المقصود بالخارج هنا الغائط وليس البول، مقصود به الخارج هنا الحاجة. هو ولبث فوق الحاجة، عفوا، المقصود بالحاجة هنا الاحتياج، يعني إذا لم يكن محتاجا إلى الجلوس، إذا لم يكن محتاجا إلى الجلوس. والمقصود باللبث هنا فوق الحاجة يعني فوق ما يحتاجه من إخراج هذه الفضلة، وخصوا هنا الغائط عن البول، وذلك لأمرين اثنين. قالوا لأن فيها كشف للعورة أو استدامة كشف العورة، وذكرنا بأن الإنسان مأمور بستر عورته، فمكثه فوق حاجته فوق الحاجة أو فوق قدر الحاجة فيه تعريض لكشف العورة. الأمر الثاني قالوا بأن فيها أضرارا صحية، قالوا بأن فيها أضرارا صحية، من ذلك أنها تورث الناسوع، وقيل بأنها تسبب فيروس الكبد، يعني ذكر هذا بعض المعاصرين، أو أن الأبخرة التي تنتقل من الخارج تؤذي البدن، وذكروا شيئا من هذا، وهذا يحتاج إلى يعني فعلا كلام الأطباء، فإذا ذكر الأطباء بأن هذا سبب من أسباب الأمراض فإنه يؤخذ بقولهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان يسبب أمراضا فإنه يحرم ذلك، إذا ثبت عند أهل الطب بأن هذا يسبب أمراضا وينقل عدوى أو له شيء من الأمراض فإنه يحرم لما ذكرنا من الحديث. أما قوله بأن فيها استدامة لكشف العورة فهذا تعليل ضعيف، هذا تعليل ضعيف، لأن الإنسان ممكن أن يستتر إما بثوبه، وإما يكون خلف جدار، وإما يكون في المراحيض هذه، فتنتفي هذه العلة. قال: وبول في طريق مسلوك ونحوه. وبول في طريق مسلوك ونحوه، يعني يحرم التبول في طريق مسلوك ونحوه، خرج الطريق غير المسلوك. سمي الطريق طريقا لأن الأقدام تطرقه، تطرقه، سمي الطريق طريقا لأن الأقدام تطرقه، فيحرم البول في طريق مسلوك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل، والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، سميت ملاعن لأنها تجلب اللعن، سميت ملاعن لأنها تجلب اللعن، فالإنسان الذي يبول في الطريق أو يبول في الموارد، موارد المياه، أو تحت الظل الذي يستفيد منه الناس، يجلب اللعنة لنفسه، لأن الناس يقول: لعنة الله من فعلها على من فعلها، فيجلب اللعن لنفسه. ولذلك يحرم البول في طريق من مسلوك. والحرمة جاءت من هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن، سماها ملاعن باعتبار ما تؤول يؤول إليه فعل الفاعل، بحيث أنه يلعن من الناس، وقال: لعنة الله على من فعلها. وبول في طريق مسلوك. أما الطريق الغير مسلوك فإنه يجوز التبول فيه، إذا كان طريقا مهجورا أو لا تطرقه الأقدام ولا يسلكه الناس فإنه يجوز التبول فيه. قال: وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، وكأن المصنف يشير إلى أن الأشجار التي تثمر ثمرا غير مقصودا يجوز التبول تحتها، يجوز التبول تحتها. والحرمة هنا جاءت من الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والظل، قال: والظل. والشجرة لها ظل، وأيضا ثمرها مقصود، فإذا سقطت الثمرة على هذا البول تنجست وتأذى الناس، لأنهم يستقدرون تناول مثل هذا الثمر الذي يسقط على النجاسة. وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. أما إذا كانت غير مثمرة أو كانت تثمر ثمرا غير مقصود، لأن من الثمر من لا يأكله الناس ولا الدواب، ولا الدواب لا يأكله الناس ولا الدواب، فيجوز التخلي أو البول في تحت ظل هذه الشجرة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تخلى خلف شجرة، قد جاء هذا في الصحيحين في حديث الشجرة التي جاءت تخد الأرض خدا، حديث أبي ذر قال فاصطفت أمامه فتخلى خلفه. وأيضا كان يستتر بحائش، والحائش هو المكان المشتمل على شجر، فيجوز للإنسان أن يتخلى خلف شجر بشرط أن لا يكون مثمرا، وهذا الثمر يكون مقصودا للناس. نعم. قال وسن استجمار ثم استنجار لمخ، ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ. نعم. قال وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل. سن استجمار ثم استنجاء بماء. الاستجمار هو قطع الخارج بالحجارة أو ما يقوم مقامها، مثل ماذا؟ مثل المناديل والورق، هذا يقوم مقام الحجارة. وأما الاستنجاء فهو قطع الخارج بالماء. ومراتب الاستنجاء أو الاستجمار ثلاث: أولا الاستجمار بالحجارة أو الاقتصار على الاستجمار بالحجارة فقط، ثانيا الاستنجاء بالماء، الاقتصار على الاستنجاء بالماء، ثالثا الجمع بين الماء والحجارة، الجمع بين الماء والحجارة، وأفضلها الجمع بين الماء والحجارة، الجمع بين الماء والحجارة. وقد جاء في قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، أن قوما من الأنصار نزلت فيهم هذه الآية، أنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة، أنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة. وروي أن هذه الآية نزلت في أهل قباء، أنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة، ولكن الحديث المروي في هذا إسناده ضعيف جدا عند البزار وغيره، عند البزار وغيره. لكن فسر كثير من الصحابة هذه الآية يحبون أن يتطهروا، قالوا بأنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة. ضابط الاستجمار ما هو؟ هو أن يقطع الإنسان الخارج بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا ضابط الاستجمار، هو أن يقطع المتخلي الخارج بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وأما الاستنجاء فضابطه عود خشونة المحل إلى ما كان، أو يقال عود المحل إلى ما كان، عود المحل إلى ما كان، وهذا أولى. نعم. قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس ممكن، وحرم بعرق وعظم وطعام ولحمة ومتصل لحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مسحات مبدية فأكثر. نعم. هنا قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقل. هنا بدأ يذكر شروط الاستجمار، شروط الاستجمار، وفيما يظهر أن شروط الاستجمار 11. أولا قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر، خرج ماذا؟ النجس. لماذا؟ لأن النجس يزيد من نجاسة المحل ولا يقطعه، مثل ماذا؟ مثل الاستجمار بالروثة الرطبة مثلا، أو الاستجمار بشيء من النجاسات، فإن هذا يزيد المحل تنجيسا وتلوثا. قال مباح، يخرج المحرم، فلا يجوز الاستجمار بشيء محرم كمغصوب أو مسروق مثلا. قال يابس، قال يابس يعني أن يكون شيئا يابسا، لأن الرطب يلوث المكان، يلوث المكان. منقن، منقن يعني لا بد أن يكون هذا الشيء ينقي المحل بحيث تكون فيه خشونة تثير أو تزيل أثر الخارج. قال وحرم بروث. حرم بروث، ما هو الروث؟ هو مخلفات الدواب أو البعر أو غيره مما يخرج من الدواب. ولماذا حرم الاستجمار بالروث؟ حرم الاستجمار بالروث لأمرين اثنين: الأول أنها ركس، والثاني أنها طعام دواب الجن، أنها طعام دواب الجن. فقد صح من حديث ابن مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس. وأما الثاني فقد جاء أيضا من حديث ابن مسعود في ليلة الجن المشهورة، قال في الحديث الطويل لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالجن قال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم، وكل بعرة على كل دوابكم. وجاء في الحديث الآخر قال: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، يعني من الجن، من الجن. فيحرم الاستجمار بالروث، وذلك للسببين اللذين ذكرتهما. قال وعظم، قال وعظم، والعظم هنا سبب حرمة الاستجمار به، لأنه يؤذي، لأنه يؤذي. وقيل بأنه طعام إخواننا من الجن، بالنسبة للعظم طعام إخواننا من الجن، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. فالعظم أيضا يحرم الاستجمار به لسببين: السبب الأول أنه طعام إخواننا من الجن، السبب الثاني أنه يؤذي، فقد يجرح، فقد يجرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. قال وطعام، يعني يحرم الاستجمار بالطعام، لأن الطعام ما خلق لمثل هذه المستقذرات، وإنما هو من نعم الله خلق للأكل والتقوي. قال وذي حرمة، يعني يحرم الاستجمار بكل شيء له حرمة. مثل ماذا؟ ككتب علم مثلا، ككتب علم وغيرها مما هو محترم فإنه لا يجوز الاستجمار به. قال ومتصل بحيوان، متصل بحيوان، يعني يحرم الاستجمار بمتصل بحيوان، بحيوان مثل ذنب الحيوان مثلا أو شعر الحيوان. وأحيانا هذا يفعله العرب قديما حينما يتخلى في الصحراء، يجعل مثلا يكون قريبا من ناقته أو دابته فيقضي حاجته ولا يجد شيئا يستجمر به، فيستجمر بذنب دابته أو بصوفها مثلا أو بوبرها، وهذا كانوا يصنعونه. ولذلك جاء تحريم الاستجمار بالمتصل بالحيوان. قال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العانة وثلاث مساحات منقية فأكثر. وشرط له، الضمير في له يعود إلى ماذا؟ إلى الاستجمار، عدم تعدي خارج موضع العادة، بمعنى أن الاستجمار يجوز الاقتصار عليه دون الماء إذا لم يتعدى الخارج موضع العادة. فإذا تعدى الخارج موضع العادة فيجب الاستنجاء بالماء، بمعنى لو أن إنسانا ذهب ليقضي حاجته فسقط بول على فخذه، فهل يستجمر لهذا البول؟ لا. لماذا؟ لأنه تعدى موضع الحاج. فما الواجب في هذا البول الذي سقط على الفخذ؟ غسله بالماء، لأنها نجاسة يجب إزالتها بالماء. كذلك بعض الناس قد يتبول، خاصة من عنده مرض أو يجري عملية أحيانا، فيقع البول على أطراف الحشفة، حشفة الذكر خارج المحل، فما الحكم؟ هل له أن يستجمر؟ لأن الاستجمار يكون للبول وللغائط، فيستجمر الإنسان لبوله، فإذا خرج فإذا تعدى موضع الخارج، بمعنى أنه نزل على حشفته أو على ذكره، فإن الواجب عليه أن يستنجي. أما إذا كان قريبا من فتحة البول فإن القاعدة الشرعية أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فله أن يستجمر. إذا كان قريبا من فتحة البول فلا حاجة للاستنجاء، وإنما يكفيه الاستجمار. أما إذا نزل على خصيتيه أو نزل على ذكره مثلا أو تعدى إلى أطراف الحشفة فإنه يجب عليه أن يستنجي بالماء. قال: وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، موضع العادة المعتاد. قال: وثلاث مساحات منقية فأكثر، يعني يجب أن يستجمر بثلاث مساحات منقية فأكثر. فلو استجمر بمسحة واحدة فما الحكم؟ لا يجزئ، لا يصح استجماره، لا بد أن تكون ثلاث مساحات منقي. أما إذا استجمر مرة واحدة أو مرتين فإنه لم يستجمر أصلا، ويجب عليه أن يكمل الثلاث، لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، وما زاد على الثلاث فهو إيش؟ سنة، لكن يستحب قطعه على وتر. يعني لو استجمر أربع مرات جاز، لكن نقول له استجمر بخمس. لو استجمر ست مرات قلنا له استجماره صحيح، لكن يسن له أن يستجمر بسابع. لكن لو استجمر بحجرين أو استجمر بمسحتين ما الحكم؟ لا يجزئ، نقول له يجب، ولا نقول له يسن، يجب عليه أن يستجمر بثلاث. وهل يشترط ثلاثة أحجار أم يكفي حجر ذي شعب؟ هذا موضع خلاف حتى في المذهب، والصواب أنه يجوز أن يستجمر بحجر له ثلاث شعب أو أكثر، أهم شيء أن يكون ثلاث شعب فأكثر، لأن المقصود هو المسح لا عدد الحجارة، هذا الأصل، المقصود المسح ثلاثا لا عدد الحجارة. فلو أنه استجمر بحجر كبير له ثلاث شعب أجزأه ذلك، ولا يشترط أن يأتي بثلاثة أحجار، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. قال: فصل: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. أحسنت. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام السواك، والسواك بكسر السين أو بضمها، فإذا ضمت يراد بها المصدر يعني التسوك، والسواك يطلق على الفعل ويطلق على الآلة، يطلق على الفعل ويطلق على الآلة. وقد ورد في السواك أحاديث كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى ما يزيد على 100 حديث، وقد أفرد بعض العلماء مصنفات خاصة، أفردوا مصنفات خاصة بالسواك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي لفظ آخر عند كل صلاة. وهذا يدل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة. فهذا الحديث يستدل به من يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر السواك والحث عليه، وكان كثيرا ما يستاك عليه الصلاة والسلام. وأفضل السواك السواك بعود الأراك، ولا يلزم، لكن عود الأراك لين منظف منقن، وأيضا فيه فوائد صحية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بالأراك، ويجوز الاستياك بأي عود غير مضر، لأن من الناس من يعتقد أن السواك خاص بعود الأراك، ولذلك يتركون السواك أو التسوك إذا فقدوا عود الأراك، إذا فقدوا عود الأراك. المقصود بأن السواك أو التسوك يصح بكل عود منقم كما ذكر المصنف رحمه الله. قال: يسن السواك بالعود. قبل ذلك ذكر المصنف لأحكام السواك هنا قبل الوضوء، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهو قدمه لأن التسوك يكون قبل المضمضة، لأن التسوك يكون قبل المضمضة. قال: يسن السواك بالعود كل وقت. إذن استعمال السواك سنة، ويستاك الإنسان في كل وقت، وهو من السنن، وهو من السنن. قال: إلا لصائم بعد الزوال فيكره، إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوها. المذهب أن السواك مسنون في كل وقت إلا للصائم بعد الزوال، إلا للصائم بعد الزوال، وهو مذهب الشافعية خلافا للمالكية والحنفية، فقد ذهب إلى مشروعيته في كل وقت. ودليلهم في ذلك، أو ذهبوا إلى هذا لأمرين اثنين، أو لدليلين اثنين: الأول أثري، والثاني نظري. أما الأثري فقد جاء في من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند البزار والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي إذا صمتم، استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي إذا صمتم. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، بل بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ضعيف جدا. وأما النظر فقالوا بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف ما هو؟ الخلوف هي الرائحة المستقبحة المستكرهة التي تصدر من الصائم بسبب صومه، فحينما يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب تصدر رائحة مستكرهة عند البشر من فمه. فقالوا بأن السواك يغير هذه الرائحة، وغالبا ما تصدر هذه الرائحة بعد الزوال، وذلك لتصرف الطعام والشراب وجفاف المعدة، فتصدر هذه الرائحة من الفم. والصواب، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها شيخ الإسلام وشمس الدين ابن القيم، ويكاد يكون أغلب العلماء عليها، هو استحبابه في كل وقت، قبل الزوال وبعد الزوال بالنسبة للصائم، وفي كل وقت. وذلك للتالي: أولا، عدم ثبوت نص في النهي عن التسوك بعد الزوال، وقد ذكرنا الحديث حديث علي، وبينا بأنه حديث ضعيف. الثاني، ما ذكروه من تغير رائحة فم الصائم، إنما هذه الرائحة تصدر من المعدة وليس من الفم، فمصدر الرائحة المعدة حينما تخرج من الطعام، والسواك يكون في الفم، والسواك يكون في الفم. ولذلك يقال بأن السواك بالنسبة للصائم جائز في كل وقت. بل ثبت من حديث عامر ابن عقبة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو صائم. جاء في لفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا وهو عند أبي داود والترمذي وأحمد رحم الله الجميع. إذن لا بأس بالسواك في جميع الأحوال للصائم ولغير الصائم. قال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه وتغير فم ونحوه. إذن يتأكد السواك في أحوال. الأصل في حكم السواك ما هو؟ السنية. لكن تتأكد السنية في أحوال، منها أولا عند الصلاة، والدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ونحوها يعني نحو الصلاة مثل الوضوء. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وكذلك عند قراءة القرآن قالوا لأنها في معنى الصلاة، في معنى الصلاة والملائكة تحضر قارئ القرآن، قالوا فيستحب التسوك. وأيضا قالوا قبل الطواف. ذكر العلماء جملة من الأحكام في مسألة التسوك. قال وتغير فم ونحوه يعني إذا تغير فم الإنسان بمعنى صدور رائحة كريهة من فم الإنسان يستحب له أن يستاك. ومتى يتغير الفم؟ ها؟ إذا أطال السكوت تغيرت رائحة فمه. أيضا إذا أكثر الكلام، أيضا أحيانا بعض الناس إذا أكثر الكلام تكلم كثيرا تغيرت رائحة فمه. أيضا عند المرض، عند القيام من النوم، عندما يقوم من النوم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كذلك عند بعد الطعام، بعد الطعام أيضا. ها؟ أي لا، هو يتكلم عن التغير، تغير الرائحة، تغير الرائحة وتتغير في مثل هذا. فكل حال تتغير فيه رائحة فم الإنسان يتأكد له السواك. طيب هل يقوم الإصبع والخرقة والمنديل مقام السواك؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. هل للإنسان أن يستاك بإصبعه أو بمنديل مثلا أو بفرشاة أسنان أو بخرقة مثلا؟ مسألة خلافية. الصواب كما رجحنا في درس المنار بأنه يقوم مقام السواك، يقوم مقام السواك، يقوم الإصبع وما في معنى الإصبع مقام عود الأراك إذا لم يجده الإنسان. فالميسور لا يسقط بالمعسور، وما يدرك ما تدرك فيه بعض العبادة لا يترك كلها كما هي القاعدة عند أهل العلم. وما دام أن المقصود تنظيف الفم فهذه الأشياء كلها تقوم مقام المسواك. ولذلك لو استعمل الإنسان فرشاة الأسنان بنية التسوق أو تنظيف الأسنان أو تنظيف الفم فإنه يؤجر على ذلك. وبعض العلماء فرق بين الأصبع الخشنة والأصبع الناعم، فقالوا أما الخشنة الأصبع الخشنة فتقوم مقام المسواك، وأما الناعمة فلا. قالوا لأن الأصبع الناعمة لا تنظف. على العموم ما دام أن الأصبع ينظف والخرقة والمنديل فيجوز ذلك. نعم. قال وسن مدابة بالأيمن فيه وفي صفر وشأنه كله، وارتهال جدا وارتحال في كل عين ثلاثة، ونظر في لقاء وتطيب واستحجاج، وحق شارب وتقليم مصر نعم. وسن بداءة بالأيمن فيه يعني في السواك. هذا هو المذهب أنه يستاك باليد اليمنى. وسن بداءة بالأيمن فيه، قيل في بداءة فيه يعني في الفم، وقيل باليد اليمنى. وهذه مسألة فيها تفصيل طويل بين أهل العلم. الأولى: هل يستعمل السواك بيده اليمنى أم بيده اليسرى؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. قالوا طبعا فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: استعمال السواك باليد اليمنى، استعمال السواك باليد اليمنى، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني مذهب الحنابلة: استعمال السواك باليد اليسرى، قالوا لأنها إزالة ما يستقذر. والقول الثالث قالوا: هذا راجع على نية المستاك، فإن كان قصد إزالة ما هو عالق بالأسنان ويريد تنظيف اللسان واللثة قالوا يستاك بيساره، وأما إذا كان قصد التعبد فقط فيستاك بيمينه، فيستاك بيمين. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية البدانة، هل يبدأ بجانبه الأيمن أم الأيسر؟ وقد اختلفوا في ذلك، فقالوا بالنسبة للفم أو بالنسبة للأسنان، طولا وعرضا، طولا وعرضا. وهذه المسألة حقيقة كلها مبنية على اجتهاد فقط، ولذلك قالوا بأنه يبدأ من ثناياه اليمنى ثم يعود إلى جهته اليسرى، إلى جهته اليسرى. الأمر في هذا واسع ولله الحمد. سنة بداعة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، يعني في التطهر وفي شأنه كله، لما صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. وإثبات الواو في شأنه كله وعدم إثباتها مسألة بحثناها في درس المناط، فمنهم من أثبتها وهم الأكثر، ومنهم من لم يثبتها. ويترتب على إثبات الواو أو نفيها أحكام كثيرة لها آثار، لها آثار. قوله وفي شأنه كله قال وفي جميع أموره التي تستطاع، وأما نفي الواو أو عدم إثبات الواو فالمقصود أن الضمير يعود على ما سبق من التنعل والترجل والتطهر فقط. قال والدهان غبا، الغب هو أن تدهن يوما وتترك يوما آخر لا تدهن فيه. وقد جاء من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، وهذا الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه وإسناد محل نظر عند أهل العلم بالحديث. والمقصود بأن الإنسان يعتني بشعر رأسه وبلحيته، فيدهن في رأسه وفي لحيته ويتعاهد ذلك. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر له اتخاذ الشعر فقال هو سنة لولا أن له كلفة، يعني يحتاج إلى مشط ودهن وغسل باستمرار. قال والدهان غبا، المقصود أن الإنسان يعتني بشعر رأسه وبلحيته. قال واكتحال في كل عين ثلاثة، واكتحال في كل عين ثلاثة. وجاء في هذا أيضا حديث في المسند عند الترمذي وابن ماجة، حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل فيها عند النوم ثلاثة، يكتحل فيها عند النوم ثلاثة. وهذا الحديث ضعيف الإسناد. والاكتحال في العين لأمرين اثنين: إما للتداوي وهذا مشروع، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال الإثمد، والابن القيم بحث عظيم في زاد المعاد المجلد الرابع مما هو مطبوع حول استعمال الإثمد، واكتحال لأجل التزين والتجمل. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن صحح الحديث ذهب إلى مشروعية ذلك، ومن ضعفه قالوا بأنه لم يثبت في اكتحال الرجل تجملا تزينا حديث. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، لو لم يثبت في الاكتحال لأجل التجمل والتزين حديث، والاكتحال للنساء، أما إذا كان بغرض التداوي فهو مشروع. قال ونظر في مرآة، نظر في مرآة، يعني من السنة أن ينظر الإنسان في المرآة وذلك لترتيب شعر رأسه ولحيته وإزالة ما يشين مما يعلق باللحية أو بالشعر أو بالوجه. قال وتطيب وتطيب. وقد ورد وقد صح من أكثر من وجه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب, استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب. قال واستحداد, والاستحداد المقصود به حلق شعر العانة, حلق شعر العانة. وسمي استحدادا وذلك لاستعمال آلة الحلق وهي الحديدة, الحديدة التي يحلق بها الإنسان الشعر الخشن حول القبل. واستحدادا يعني من السنة الاستحداد, الاستحداد وأن لا يترك ذلك الإنسان أكثر من 40. قال وحك شارب, الشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا, وحكه من السنة بل هو من الفطرة, فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس وفي لفظ عشر, وذكر منها قص الشارب, وجاء في لفظ حك الشارب, وجاء في لفظ إنهاك الشارب. وهل له أن يحلقه بالكلية؟ هذا موضع خلاف, هذا موضع خلاف. المالكية ذهبوا إلى كراهية ذلك, وحمل وبعض علماء وفقهائهم حملوا الكراهة على التحريم, بل ثبت عن الإمام مالك أنه قال يعزر, يعزر من حلق شاربه بالكلية. والجمهور على جواز ذلك, الجمهور على جواز ذلك, خاصة الشافعية ذهبوا إلى سنيته, إلى سنيته, قالوا لأن الحف غير الحلق والإنهاك هو المبالغة في قصه, وذكروا بأن الشارب مما يجمل الرجل, مما يجمل الرجل. كان الصحابة رضي الله عنهم يبقون شواربهم, حتى ذكر عن عمر أن له سبالان وكان يفتلهما إذا غضب رضي الله عنه, لكن ورد عن ابن عمر أنه حلق شاربه. والذي يظهر والله تعالى أعلم جواز حلق الشارب بالكلية, هذا الذي يظهر لي والله أعلم, لأن وردت ألفاظ فيها الإنهاك, والإنهاك هي شدة الاستئصال, هي شدة الاستئصال. قال وتقليم ظفر, تقليم ظفر. والأظافر أو الأظفار معروفة وهي طاهرة حتى لو قص الإنسان, والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها من سنن الفطرة. قال ونتف إبط, ونتف إبط وهو الشعر النابت في إبط الإنسان, ويجوز حلقه, يجوز حلقه, لكن النتف أفضل لأنه يطيل نباته, النتف أفضل من الحلق لأنه يستبطل, فإذا نتفه تأخر نبات الشعر, أما إذا حلقه فإنه يعود سريع. نعم. قال وكره قزع ونتف شيء وتقبؤ أذن صبي. نعم. قال وكره قزع, القزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه الآخر, وهذا من فعل أهل الجاهلية, وفيه مثلة وتشويه لصورة الإنسان, وقد كان يفعلونه لاعتقادات. ومن القزع أيضا حلق أطراف الرأس كما يفعله بعض الناس الآن, يحلق أطراف شعر رأسه. وقد ورد في وصية أبي بكر ليزيد رضي الله عن الجميع حينما بعثه قال وإنك ستمر على أقوام قد حلقوا أطراف رؤوسهم تدينا فاضرب مقاعد رؤوسهم بالسيف ثم الشيطان. ذكر السرخسي وغيره أن هؤلاء طائفة يسمون بالشمامسة, يحلقون أطراف رؤوسهم تدينا, وكانوا يحرضون على قتل المسلمين, فهذا من الدين, من دين غير المسلمين. ولذلك فيما يظهر بأن هذا أيضا من القزع, بل قد نقول بالتحريم لأن فيه نوع تشبه, وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال ونتف شيء يعني يكره نتف الشيء. نكمل بعد هذا. الحمد لله. يقول المصنف رحمه الله تعالى وكره قزع, ذكرنا معنى القزع. قال ونتف شيب, ونتف شيب يعني يكره نتف الشيب, والشيب هو الشعر الأبيض الذي يكون في اللحية ويكون في الرأس, وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك, وأخبر بأن الشيبة نور للمسلم، وجاء في حديث آخر من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. والسنة تغيير الشيب وذلك بصبغه، أما نتفه فيكره، أما نتف الشيب فيكره. وقد ذكروا بأن نتف الشيب يزيده، فإذا نتف الإنسان شيبا انتشر الشيب في رأسه وفي لحيته. والسنة تغيير الشيب وذلك بصبغه بغير السواد، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى والد أبي بكر الصديق فرأى رأسه كالتغام، يعني كالسحاب البيضاء أو كالقطن الأبيض، فقال غيروا هذا الشيء. وجاء في لفظ وجنبوه السواد، وهذه اللفظ محل كلام عند أهل العلم. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر في آخر الزمان أقواما يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة. فهذه الأحاديث كلها تشير إلى تحريم الصبغ بالسواد، وهي مسألة خلافية بين العلماء، منهم من ذهب إلى الكراهة، ومنهم من ذهب إلى الإباحة، ومنهم من ذهب إلى التحريم. قال وثقب أذن صبي، يعني يكره ثقب أذن صبي يعني ذكر، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وأما الأنثى فيباح ثقب أذنها لتعليق القروط فيها، القرط فيها أو الحلق الآن يسمونه، لأنها تحتاج إلى التزين. يقول الله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المقصود بهذا الإناث، المقصود بهذا الإناث. وقد ثبت في أحاديث كثيرة استعمال نساء الصحابة الذهب عموما والحلق أو الحلق في الأذن مثل القروط هذه خصوصا، قد استعملوها، ودل هذا على الجواز. أما الصبي فثقب أذنه فيه تشبيه بالنساء أو بالإناث أو بالإناث، والصبي لا يحتاج إلى مثل هذا. قد كان أهل الجاهلية يثقبون آذان صبيانهم ويعلقون فيها القروط هذه كما يعلق على الإناث. نعم. قال ويجب ختان ذكر وأنثى، هذا هو المذهب، أن ختان الذكر والأنثى واجب، يجب ختان الذكر والأنثى. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجوب ختان الذكر وسنية ختان الأنثى. وقيل بأن أول من اختتن هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اختتم بالقدوم بالتشديد والتخفيف، القدوم أو القدوم، قيل بالقدوم هي الآلة المعروفة التي هي أشبه بالفأس، وقيل بالقدوم هو محل في بلاد الشام، والله أعلم بالصواب. وفي شريعتنا أن الختان واجب، والختان هي إزالة القلفة التي على حشبة الذكر، وذلك لأن هذه تجمع الأوساخ وربما لا تجعل البول يخرج كامل، ولذلك وجب ختان الصبي. وأما الأنثى فعلى المذهب يجب، والصحيح سنية ختان الأنثى، لأن المقصود من ختان الأنثى تخفيف غلمتها يعني شهوتها، يعني شهوتها، هذا المقصود. وقد كان نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفات بممارسة الختان، بممارسة الختان، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهن بالخفض وأن لا تنهك، يعني لا تزيد في قطع اللحم الزائد التي هي كعرف الديك، وكان يأمرهن بعدم المبالغة في ذلك حتى يكون أشهى للزوج وحتى لا يذهب الشهوة كاملة. فالصواب بأنه سنة في حق النساء، وبعض العلماء يرى بأن الحال يختلف بحسب أماكن الأماكن، ففي المناطق الحارة يقولون يسن ذلك، وأما في المناطق الباردة فلا يسن. قال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، بمعنى إذا بلغ الصبي أو بلغت الأنثى قال يجب ختانهما بعد ذلك مباشرة إذا أمن الضرر. قال ويسن قبله، إذن يجب بعد البلوغ، وأما قبل البلوغ فهو سنة، فهو سنة. قال ويكره سابع ولادته ومنها إليه، يكره سابع الولادة، هذا هو المذهب، وهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. قال ومنها إليه يعني من الولادة إلى يوم السابع، كل هذا مكروه، يعني من الولادة يعني اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع، كل هذا مكروه على المذهب. والصواب عدم الكراهة لعدم الدليل، بل ذكر كثير من الأطباء، قد سألت أنا جمع من الأطباء في هذا، فقالوا قد يكون مناسبا الختان في أول الولادة إنه أنفع للصبي، إلا أن يكون الغلام يعاني مشكلة مثلا فيؤخر، أما إذا كان لا يعاني شيء فلا بأس بختانه في أول الولادة. نكتفي بهذا، بسم الله. عطنا الأسئلة. قبل الأسئلة، في الدرس السابق نبهني أحد الفضلاء حينما ذكرنا موضوع الجلد ولا يظهر جلد ميتة بدباغ، قلنا هذا من مفردات المذهب، وهذا صحيح، لكن بالنسبة للاستعمال في المذهب يجوز استعمال الجلد بعد دبغه، جلد الميتة طبعا بعد دبغه في اليابسات دون المائعات، في اليابسات دون المائعات. التنبيه الثاني، ذكرت بأن ثياب الكفار على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى قلت بأنها إذا علمت طهارتها فهي طاهر، والثانية إذا علمت نجاستها فهي نجسة، والثالثة إذا لم تعلم طهارتها ولا نجاستها ذكرت بأن إيش الأصل أنها طاهر، وذكرت بأن المذهب على خلاف ذلك، وهذا سبق لسان مني، فاضربوا على هذا من كتب وتنبهوا حينما تعودون إلى التسجيل، بارك الله فيك. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل ورد في الكتاب في تعريف الاستحداد أنه حلق الشعر فوق الذكر وحلقة الدبر، فما المقصود بحلقة الدبر وما حكمه؟ الحمد لله. بالنسبة للاستحداد قالوا بأنه حلق الشعر الذي حول القبل وأيضا حول حلقة الدبر، والمقصود بحلقة الدبر السبيل الذي يخرج منه الغائط، وهذا محل خلاف أيضا بين العلماء، فمن العلماء من ذهب إلى أن حلق الشعر الذي حول القبل والدبر هو السنة، وبعض العلماء خص ذلك بالقبل، وأما الشعر الذي حول الدبر قالوا هذا لا يدخل في الاستحداد، لا يدخل في الاستحداد ولا يدخل في حلق العانة، قالوا لأن العانة هي الشعر التي حول القبر. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، أيهما يبدأ في حال الاستجمام إذا أراد الجمع، الحجارة أم الماء؟ يبدأ بالحجارة ثم بعد ذلك الماء، يبدأ بالحجارة ثم بعد ذلك الماء، لأنه لو بدأ بالماء ثم بالحجارة قد يتلوث، قد يتلوث، والماء في الغالب يعيد المحل إلى ما كان خشونة، هذا هو الغالب. نعم. يقول وهل المناديل المعروفة اليوم تغني عن الماء؟ نعم، بالنسبة للمناديل تغني عن الحجارة وليس عن الماء، تغني عن الحجارة، فيسمى يقال استجمر بالمنديل ولا يقال استنجى بالمنديل. نعم. يقول شيخنا جزاكم الله عنا خير الجزاء، هل يمكن الاستدلال بالقاعدة أن جزء الشيء يأخذ حكمه أنه يجوز دفن الأظافر بعد فصلها؟ الحمد لله. نعم، بالنسبة لدفن الأظافر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وقد ثبت موقوفا عن علي أنه أمر بدفن الأظافر لعلة، وهي عدم تسلط الشياطين والسحر، لأن السحر يسحرون بهذه الأظفار، بهذه الأظفار، وأما دفنها على أخذ من هذه القاعدة فلا، لأن هذا مما هو منفصل على الإنسان ولا تسري فيه الحياة، فلا يأخذ حكم العضو، وأما العضو إذا قطع إذا قطعت يد رجل أو رجله مثلا فإنها تدفن. أما الأظفار فلا، لأن القاعدة الشرعية أن المنفصل أن الأظفار في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. ولعلكم تذكرون في أبواب الطلاق لما قلنا بأنه يقال لو طلق ظفرها فإنها لا تطلق، لأن الظفر له حكم المنفصل مثل الشعر وغيرها. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل يمكن الفرض لأن من أسباب النهي عن الفسع أنه ينافي العقل حتى في بدل الإنسان؟ نعم، هذا أحد الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، ذكروا بأن هذا أيضا مما ينافي العدل، وأيضا المشي بنعل واحدة قال ينافي العدل. وذكر شيخ الإسلام مسألة القزع وقال حلق بعض الرأس وترك بعضه هذا ينافي العدل. وأنا ذكرت أيضا أسبابا أخرى جاءت في الحديث، وأيضا فيها أيضا التشبه حسب الحالات التي ذكرتها وهي الأخيرة. ويقول الشيخ هو الأصل في الإنسان أن إذا حلق إذا أراد أن يحلق رأسه إما أن يتركه كله أو يحلقه كله كما ورد في الحديث، إما أن يتركه كله ويعتني به أو يحلقه كله، ولا بأس بتخفيف شعر الرأس، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره إلى منكبيه، وجاء في حديث صحيح كان شعره إلى شحمة أذنيه، فدل هذا حال الجمع كما هي طريقة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخذ من شعر رأسه، فيجوز ولكن بشرط أن يساوي بينه. بمعنى إذا جئت الحلاق الآن تقول له مثلا احلق لي رقم 4 أو رقم 5، فتأتي مكينة الحلاقة هذه على جميع الرأس بالتساوي، أما أن يحلق لك أطراف الرأس أقل من وفرة الرأس فهذا يدخل في القزع، في القزع كما ذكر بعض أهل العلم. يقول الشيخ بارك الله فيكم: القرون اليسير من البول المعفي عنه ينقض الوضوء أو أنه ينجس الثياب؟ البول نجس قليله وكثير، البول نجس قليله وكثير، فإذا خرجت قطرة فقد انتقض وضوء الإنسان، وإذا نزلت على ثوبه أو بدنه فقد تنجس، يجب عليه أن يغسل ذلك بالماء. نعم. شيخنا بارك الله فيكم يقول: مسألة استدبار القبلة هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به؟ الصواب بأنه ليس خاص به، الصواب ليس خاصا به، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه خصوصية، وبعض العلماء ذهبوا إلى أن هذا نسخ، بعض العلماء ذهبوا إلى أن هذا نسخ، فهذا ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لبيان جوازه في البنيان على القول الذي رجحنا. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل كل روث نجس؟ الأحاديث تدل على ذلك أن كل روثة فهي نجسة. نعم. ويقول أيضا: هل تجوز الصلاة في مرابض الغنم وهي تقتدي على روثها وأورادها؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البول في مرابض الغنم فقال نعم، وصح عن سلم أنه سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأجاز ذلك عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا، قالوا أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم. والصلاة في مرابض الغنم لا يعني بالضرورة الصلاة على روثها، لا يعني بالضرورة الصلاة على روثها، وإنما الصلاة في محلها الذي تأوي إليه، هذا هو المقصود. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يرد السلام لما كان يقضي حاجته أنه لا يجوز ذكر الله في حال قضاء الحاجة فقط، أم الأصل أنه يجوز لعدم وجود الدليل؟ أعد. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يرد السلام على الرجل الذي ألقى عليه السلام وهو يقضي حاجته أنه لا يجوز ذكر الله في حال قضاء الحاجة فقط، أم الأصل أنه يجوز لعدم وجود الدليل؟ لا، هو الأصل أن ذكر الله على الدوام، لكن في حالات تستثنى منها حالة قضاء الحاجة، فإذا كان يقضي الحاجة فإنه يكره له أن يذكر الله، ويكره له أن يتحدث بأي حديث إلا لحاجة وإلا لضرورة. يقول بارك الله فيكم: ما حكم التبول في المراحيض المثبتة على الجدران الموجودة في المراحيض؟ المراحيض هذه تسمى المبولة، هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يجوز التبول فيهما بشرطين: الشرط الأول عدم انكشاف عورة الإنسان، والشرط الثاني أن لا يرتد من هذه المبولة شيء من البول إلى بدنه أو ثيابه. فإذا توفر هذان الشرطان فلا بأس، لما صح من حديث حذيفة وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زبالة قوم أتى سباقة قوم فبال عليها واقف عليه الصلاة والسلام، حديث حذيفة وحديث جابر أنه سلم بال واقف، وكانوا قريبين منه عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على الجواز. فإذا كان لا تنكشف عورته ولا يرتد شيء من البول إليه فلا بأس. ويسأل أيضا شيخنا ويقول: هل يجب تطهير المراحيض العامة قبل الجلوس عليها بسبب كثرة الجالسين عليها؟ الأصل ألا يعني يوسوس الإنسان في هذا إلا إذا رأى نجاسة فيجب عليه، أما إذا جلوس الناس لا يعني تنجس هذه المراحيض. يقول شيخنا بارك الله فيكم: مر معنا أن إزالة النجاسة من التروب، فبأي شيء زالت النجاسة صح؟ فإذا تعدى الخارج مكان العادة وأمكن إزالتها بالاستجمار كاستخدام المناديل، فرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك. النجاسة لا تزال إلا بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي قال: هريقوا عليه ذنوبا من ماء، هريقوا عليه ذنوبا من ماء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم المستحاضة قال: اغسليه ثم اخرصيه. وأيضا في المذي في حديث علي: كنت رجلا قال ليغسل ذكره ويتوضأ. يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما دليل تحريم الاستجمار بمغتسل ابن حيوان؟ كيف؟ يقول: ما دليل تحريم الاستجمار بمغتسل ابن حيوان؟ الدليل امتهان، امتهان الحيوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء تفعل بالحيوان دون هذا، مثل جعل ظهور الدواب بمنابر، ومثل تحميله ما لا يطيق، وأيضا في هذا تنفير لصاحبه وللناس، حينما يتلطخ الحيوان بهذه النجاسات فإنه لا يركب ولا يؤكل لحمه ويستقذر، لأن هذا يبعد على الاشمئزاز والاستقذار، الشريعة تقطع وتمنع هذا. فيقول الشيخ: لا جزاكم الله خيرا، ذكرتم أن الرد نجس، فكيف التوفيق بين هذا التعليل وبين القول بأن قول ورد لا يقتل لحمه قال؟ بالنسبة للروثة، استعمالها في الاستجمار أو استعمالها في غير الاستجمار يقال بأنها نجس، قالوا بأنها نجس. على العموم هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يرى حتى في المذهب، منهم من يذهب إلى طهارة الروثة مطلقا، ولكن الصواب نجاستها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس. إذا كان الرمل خشنا فإنه يجوز الاستجمار به، لأنه في حكم الحجارة، في حكم يعني ما كل ما يقطع البول أو كل ما يقطع الخارج، فنص الفقهاء على جواز الاستجمار بالرمل، قالوا إذا كان خشنا. وأما الرمل الناعم فإنه يزيد المحل تلويها، ولذلك يفرقون بين الرمل الخشن وبين الرمل الناعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: يقول شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ما حكم استعمال الكريمات المبيضة للجلد؟ نعم. إيش؟ الكريمات المبيضة للجلد، وهل هذا يعتبر تغييرا لخلق الله؟ بالنسبة للنساء لا بأس استعمال النساء لمثل هذا الكريمات مثلا، هذا مما لا بأس به، وأما الرجال فلا، لأن الرجل مأمور بأن يخشوشن وأن لا يتنعم. ولذلك للأسف الشديد نحن في وقت حصل فيه يعني تغير وقلب في الصور والأحوال، فبعض الرجال أصبح لا يفارق المرآة، وأيضا لديه من أدوات التجميل ما عند زوجته أو ما عند أمه وأخته، وللأسف الشديد وهذا لا يليق بالرجل، فيجتنب الرجل مثل هذه الأمور، ولكن عليه أن يتعاهد الاغتسال دائما، التطيب، الترجل، ترجيل شعر الرأس، هذا مما لا بأس به. ولذلك كما ذكرنا في المذهب قال: يدهن غبا ويترجل، يعني أن لا يكون ذلك على الدوام، يعني يوميا مثلا. والآن بعض الناس كل ساعة تجد أمام المرآة ويتدين، وعندهم الكريمات والدهونات، الشيء الذي هو من اختصاص النساء. نعم. يقول شيخنا: أما التبييض بالنسبة إذا كان غير مضر فإنه يجوز للنساء، لأن هذا من الزينة، فهو أشبه بالمكياج التي تضعه المرأة، والمرأة مأذونة بأن تتزين لزوجها وأن تتجمل له، فإذا كان هذا مما لا يضر مثلا، والمواد التي فيه مواد غير محرمة، فالذي يظهر لي بأنه لا مانع. نعم. يقول: بارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز صنع الشيء بالحلة السوداء؟ ذكرت قبل قليل بأن تغيير الشيء سنة على أن يجتنب السواد، والصبغ والسواد سواء كان صبغا أو حنة، ما دام أنه أسود فإنه لا يجوز، على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما صبغ ذلك بلون الكتم، يسمى الكتم الذي هو دون السواد، فهذا مما رخص فيه أهل العلم. نعم. يقول شيخنا: بارك الله فيكم، من كلام نهي عن الاستبدال وحك الشارب وتقديم الأظافر في يوم الجمعة؟ ليس هناك نص في هذه المسألة، يجوز في يوم الجمعة ويوم الخميس، وقد ورد حديث باستحبابه في يوم الخميس لكنه ضعيف الإسناد، وذكر عن بعض السلف أنه كان يستحد يوم الخميس ويقلم أظفاره يوم الخميس، قال استعدادا ليوم الجمعة حتى لا يشتغل بهذه عن أحكام يوم الجمعة، عن بعض الأحكام في يوم الجمعة. يظهر بأن الأمر سواء، فإذا تحقق فيه عدد الاستجمار فالأمر في هذا سواء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.